الاحتفاظ بها في مكتبتك لابد ان يكون على شرط الواقف، والواقف حين وقفها جعلها على طلبة العلم. واذا كنت لا تستفيد من الكتاب وغيرك بحاجة اليه فدفعك الكتاب الى من يحتاجه اولى. نعم قد يكون لك حاجة فيه ولو مرة في السنة تراجع فيه، فهذا لا بأس لان الكتاب موقوف على طلاب العلم. لكن اذا كنت لا تراجعه، تمر عليك سنين 4-5 سنين وانت لا تراجع وتعرف ان نفسك ليست ذات همة في مراجعة هذا الكتاب او الكتب بعامة او قد لا تحتاجه في المستقبل، فان الاحتفاظ به مع هذه الحال خلاف الاولى. وبعض العلم يقول لا يجوز الاحتفاظ به بل يدفع الى مستحقه، يدفع الى من ينتفع به، لان الواقف وقفه لمن ينتفع على من ينتفع به، واذا كنت لا تنتفع به فمن ينتفع به اولى. ومن هنا كان كثيرا من طلاب العلم من يتنزه عن الاحتفاظ بالكتب الموقوفة اذا كان عنده فضل مال يمكن ان يحصل الكتاب ببذل ماله، لانه ربما يركن الكتاب ولا يستفيد منه، فاذا كان موقوفا ربما لحقه اثم من حبسه عمن ينتفع به. وهذا ربما ظهر اكثر في البلاد التي يكون الكتاب فيها شحيحا. من الآداب أيضا المتعلقة بالكتاب أن تهتم في الكتاب بتجليده وبطانته وظهارته حتى يكون الكتاب بالموقع أو بوضع اللاحق به للاستمرار، لأن طالب العلم حين يقتني الكتاب لا بد أو نقول الأفضل له أن يستحضر نوعين من النية. أما الأول فأن ينوي الانتفاع به في تخليص نفسه من الجهل، والثاني أن ينوي أن يستفيد غيره من هذا الكتاب، إما أهله وولده وإما من يكون عنده، أو أن يوقف الكتب بعده، أو أن يبذلها لغيره في إهداء، أو أن يبيعها إلى آخره. وهذا يعني أنه كلما اعتني بالكتاب من جهة جلده والمحافظة عليه بما يبقى أكثر في المستقبل، كلما كان ذلك أكثر في الأجر والثواب. من عجائب التفريط في الكتب ما ذكره القسطي صاحب كتاب انباء الرواة، ربما ذكرته لكم مرة، في قصته مع كتاب الأنساب للسمعان. كان حريصا على الكتب جدا وجمع مكتبة من أنفس ما جمع. قال عرض علي كتاب الأنساب للسمعان بخط مصنفه الأجزاء الثاني والثالث والرابع والأول مخطوط بخط مؤلفه السمعاني، وبين القسط والسمعاني نحو 250 عاما أو قريبا منها. فاشترى هذه الثلاثة، قال اشتريتها. فلما مضى مدة من الزمن وهو يظن، سأل عن الكتاب عن الجزء الأول وسأل، فظن أنه فقد وانتهى. وبخط مصنفه عرضه إلى أنه أعير ففقد أو أنه ضاع أو إلى آخر. قال فمرة جاءه خادمه بفرة من بقول خضر، ما يعني الخضروات هذه، بفرة من بقول وقد لفت بورق كتاب. قال فأخذت الورقة قبل أن البقول ما لها قيمة عندي بالنسبة لهذه الورقة، فشبث بهذه في حادي. فلما نظرت إليها فإذا هو خط السمعان الذي أعرف، فأتيت بنسخة الأنساب فإذا هذا هو